الحديث كجناتي إن الحديث سقاؤه من زمزم تنسال فيه سكينات من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك يا ربنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك يا ربنا لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك يا ربنا من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا وهمومنا نحن وجميع المسلمين يا رب العالمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. وبعد حياكم الله إخوة الكرام الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله في أواخر هذه الدروس الكريمة وفي أواخر هذه الدورة الكريمة من شرح الأربعين النووية من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث الرابع والثالث، الثالث والثلاثون إن شاء الله تعالى. تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه صحيح. تمام. إذا هذا الحديث إخواني أخواتي تكلم يعني هي في قضية القضاء حقيقة، يعني هو يعني هذا من أصول المحاكمات ومن أصول معاملة القضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم. ما معنى دعواهم؟ أي بادعائهم، يعني لو كل واحد ادعى أن له مال عند فلان، أو ادعى أن هذه الأرض له، أو ادعى أن هذا فلان قاتل أخيه ولا قاتل أبيه، أو ادعى هذه الأمور. لو يعطى الناس بدعواهم يعني بادعائهم، لادعى رجال أموال ناس ودماءهم من دون بينة، وقد يكون هنالك نوع من الكذب، قد يكون نوع من شهادة الزور، قد يكون هنالك نوع من عدم يعني التحقق والتدقق في الموضوع في الأموال والدماء. فلهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة في القضاء وللحاكم وللقاضي كيف يحكم وكيف يقضي. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بمعنى البينة، ما معنى البينة؟ يعني الدلالة أو البرهان أو ما يثبت صحة كلامه، يعني الدليل أو شيء بين. البينة مأخوذة من البيان، من الشيء الواضح، من الدليل والبرهان على صدق كلام المدعي. يعني أنت تدعي أن لك لفلان، أن لك على فلان 1000 دينار. طيب ما هو الدليل على صحة هذا الكلام؟ هذا الدليل ماذا يسمى في القضاء؟ بينة. وعندنا صورة في القرآن اسمها صورة إيش؟ البينة. صحيح، البينة بمعنى هنا الدليل والبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة. أو قبل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، ما هي البينة؟ وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فبالتالي أقيمت الحجة على الكفار والمشركين ببعثة البينة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالحجة لا تقام على فلان إلا بإتيان البينة عليه، فإذا أقيمت البينة أصبح الحق واقع. فالبينة على المدعي، يعني أقول مثلا لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابة الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش افعلوا فاكتبوه. لماذا نكتبه؟ لتكون بينة على صدق الدائن أو المدين، تمام. فكتابة الدين هي البينة. طيب ما في كتاب الدين؟ من يقوم مقام البينة المكتوبة؟ الشهود. فإذا يعني القاضي يسأل المدعي هل لك بينة يعني مكتوبة مثلا، فقد يقول لا لكن معي شاهدان، فالشهود يقومان مقام البينة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس لتعظيم ما سيقول، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. لماذا؟ لأنه إنسان إذا أتاه له مثلا هذا الأرض، يدعي هذا الأرض وهذا الأرض حقيقة ليست له، فيأتي بشاهدي زور يشهدان أمام القاضي أن هذا الأرض له، وهو وشاهديه يعلمان أن هذا كذب، فهذا من أكبر الكبائر يوم القيامة. بل أيضا حتى ممكن يشهد على فلان أنه قتل فلان، شهادة زور أيضا قد يقتص منه عند بعض العلماء. لماذا؟ لأنه تسبب في القتل، تسبب في إقامة الحد على من لا حد له. فبالتالي البينة على المدعي سواء ادعى مال أو ادعى أرض أو ادعى دم، والله فلان قتل فلان أو فلان قتل أبي أو أخي أو غير ذلك. فلو يعطى الناس على دعواهم لادعى رجالا أموال ناس ودماءهم، ولكن القاعدة البينة على المدعي الذي يطلب هذا الحق. طيب واليمين على من أنكر؟ من الذي ينكر؟ ما اسمه؟ المدعى عليه. اليمين على، وفي رواية يمين على المدعى عليه. فالمدعى عليه أي الذي يطالب بأداء الحق، أو من اتهم أنه أخذ المال أو كذا أو كذا أو كذا. طب إذا ما في بينة عند المدعي، ماذا يطلب القاضي من المدعى عليه؟ أن يحلف يمين، أن يحلف يمين. وهذا اليمين حقيقة إما يكون، والأيمان على ثلاثة أنواع كما تعلمون، يمين لغو، يمين لغو الذي هو يكون بدمج الكلام، مثل واحد يسأل واحد كم الساعة وقل والله الساعة 7، ما حدا جبر أنه يحلف، لكن هذا من دمج الكلام، هذا يمين لغو وليس عليه كفارة. وقد يكون هناك اليمين النوع الثاني، اليمين المنعقدة، وهو التي يعزم القلب فيها على شيء، فيقول مثلا والله لا أذهب إلى فلان ويعقد النية على ذلك، فهذا يمين منعقد وعليه كفارة. والنوع الثالث اليمين الغموس، وهو الذي يحلف كذبا مع العلم بالكذب، كأن يقتطع حق مسلم، كأن يكون مثلا المدعى عليه سارق لهذا المال أو سارق لهذا الأرض، فيحلف أن هذا المال ما سرقه، أو يحلف أن هذا المال له، والمدعي ليس عنده بينة. فالآن إذا حلف يمين القاضي يصدقه وأمره إلى الله، فبالتالي بهذا اليمين اقتطع حقا ليس له، وهذا ما يسمى باليمين الغموس. ولماذا سمي اليمين، لماذا سمي غموسا؟ لأنه يغمس صاحبه في جهنم. كيف الواحد منا يغمس شيء من الحلويات في الشاي هكذا فتذوب وتصبح فيها يعني تحول لهذا الشيء، فهكذا يغمس في جهنم غمسا بشدة كذبه وشدة ما يفعل من اقتطاع الحقوق. وهكذا هذه قاعدة في القضاء إخواني أخواتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما الاثنان في النار فقاض قضى بغير علم، والثاني قضى بخلاف ما يعلم. واحد قضى بجهل فهذا في النار، وواحد قضى يعلم الحق وقضى بخلاف علمه، والقاضي الثالث الذي يحكم بعلم ويوافق علمه عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة كان علماؤنا الكرام يخشون من تنصب مناصب القضاء، مثل أبو حنيفة رضي الله عنه، كان عندما جاء أبو جعفر المنصور وأراد توليته القضاء لم يستجب لذلك. لماذا؟ لأن القاضي سيكون أداة في يد الحاكم، فإما أن يقضي بما يريده الحاكم فيظلم ويبطش في البشر فيكون يعني أداة في جهنم، أو أنه يحكم بشرع الله ولا يرد لا على والي ولا على سلطان ولا على حاكم ولا على رئيس، إنما يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي علماؤنا الكثير كانوا يتجنبون تولية القضاء، ومنهم من تولى القضاء وجعل من القضاء يعني القضاء منصب عالي إخواني، وكتب ألفت في أدب القاضي وعظمة القاضي، بل هو أشرف الناس وأعلم الناس وأعلى الناس في الدولة هو القاضي، وكان القضاء يعني يتقاضون أعلى الأجور لما يقضي بين الناس، بل هو أيضا كان يقضي على الحاكم إذا يعني حصل مع الحاكم أو الوالي شيء، فكان القضاء أيضا يجريه على الحاكم والولي. ومن هو قاضي القضاء؟ سيدنا أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه، طبعا كان على زمن خليفة صالح وهو هارون الرشيد رضي الله عنه، فكان من المصلحين، لذلك وأعطى أبا يوسف يعني الصلاحية في القضاء، وذاك جعل قاضي القضاء. ذاك سبحان العظيم يعني أبو حنيفة رضي الله عنه تجنب القضاء حتى لا يكون أداة في يد أبي جعفر المنصور العباسي، لكن بتجنبه كل فقه أبو حنيفة وأقواله وأفعاله أصبحت قانونا في الدولة العباسية بفضل تلميذه أبي يوسف رضي الله عنه الذي قنن دستور الدولة العباسية. أخواتي الأم يعني مجلة الأحكام العدلية والقضاء ويعني الزواج والطلاق والمواريث، حتى في محاكمنا في فلسطين وفي أغلب الدول العربية إنما تتحاكم إلى فقه الإمام أبي حنيفة على المذهب الحنفي، وهذا حقيقة يعني من قبول الله سبحانه وتعالى لأقوال وأفعال هذا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. فخلاصة الكلام، هذا الحديث يتكلم في القضاء، هناك كتب ألفت في هذا الموضوع كثيرة جدا، بل أفردوا كتاب أدب القاضي لوحده، كتاب الشهود والشهادات ويعني تزكية الشهود وإلى غيره، كتاب آخر كتاب الدعاوى، متى تقبل الدعوة متى لا تقبل الدعوة، المدعي كيف يتكلم، المدعى عليه كيف يتكلم، ومن يبدأ به القاضي، كيف ينظر القاضي إلى المدعي، كيف ينظر القاضي المدعى عليه، وكيف يساوي بينهما، يعني تفاصيل حقيقة فيها مئات المسائل الفقهية التي تتكلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أصل هنا، أصل موضوع القضاء في البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل الحديث الذي يليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، بارك الله فيك. طبعا أبو سعيد الخدري مر معنا في حديث سابق، وقل أن يعني قبيلة خدرة هي من قبائل الأنصار، وأبو سعيد الخدري أبوه رضي الله عنه هو وأبوه من الصحابة، وأبوه استشهد في غزوة أحد، فيروي أيضا أصل من أصول الدين، وكما اتفقنا سابقا أن هذه الأربعين أغلبها هي عبارة عن أصول يندرج تحتها عشرات الأحاديث ومئات المسائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد. من رأى هذه من كما في اللغة من أسماء الموصولة بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم بمعنى تشمل جميع من رأى المنكرات. فالذي رأى منكرا، من رأى أي الذي رأى منكرا، والرؤية هنا إما رؤية بالعين أو رؤية بالقلب بمعنى العلم، تمام؟ من رأى منكر، من رأى منكم منكرا، إما رؤية بالعين يعني رأى منكرا يشاهده، أو رأى بقلبه بمعنى أنه علم أنه وقع هنالك منكر، تمام؟ فالرؤية إما رؤية عينية أم رؤية أو رؤية قلبية بمعنى العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم، ومنكم أيضا هنا تفيد العموم، منكم منكرا، وأيضا هنا جاءت بصيغة النكرة، فبالتالي أي منكر يشمل المنكرات ما هي؟ هي ما حكم عليه الفقهاء أنه حرام أو مكروه، هذا هو المنكر، يعني إما ترك فرض أو ترك واجب، تمام؟ أو ترك بعض السنن عمدا، فهذا كله من باب المنكرات، الحرام والمكروهات بتفاصيلها كلها من باب المنكرات. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره أتى بلام التأكيد، فليغيره بيده. والتغيير شوف إخواني، يعني هذا يعني شيء لابد إنسان يلتفت إليه، أن تغيير المنكر مقترن بماذا؟ بالاستطاعة، مقترن بالاستطاعة. فإذا لا إذا استطاع بيده لا يجوز له أن يذهب بلسانه، لابد أن يغير هذا المنكر تغييرا، يعني يجعل يزيل فيه جميع الآثار، يزيل فيه جميع الآثار، تمام؟ فإن لم يستطع فبلسانه. لماذا؟ لأن إزالة اليد تزيل العين وتزيل الأثر، وباللسان قد يكون الأثر أضعف، بمعنى أنا أتكلم أن هذا منكر ولكن لا يكون في أثر قوي زي اليد، وأضعف من ذلك القلب، إن أنا أرى المنكر لا باليد ولا باللسان لكن قلبي كره المعصية، فهذا أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أي أضعف الثمرة، كما قال ابن النووي رحمة الله عليه، أضعف الإيمان بمعنى أن هذا الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، بمعنى أن تأثيره على منكره بالقلب ضعيف الثمرة، بمعنى أن الإيمان في هؤلاء الذين يرتكبون المنكر لن يرتقي إيمانهم، لأن لو غيرت بيدي لتغير عندهم الإيمان وارتفع، لأنهم سيزيل عندهم منكر، وباللسان كذلك، لكن لما أنكر بالقلب وذلك أضعف الإيمان بالنسبة لهم، لأنه لم يزداد في إيمانهم شيئا لما أنكر بقلبي، تمام؟ فهذا الحديث مقتضي بالاستطاعة، فالذي يستطيع تغيير باليد هذا الأولى، وهذا عادة لمن له قدرة على التحكم في الناس مثل الحكام والرؤساء والآباء في بيوتهم. فالأب إخواني هو ولي أمر في بيته، ولي أمر في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه المسؤولية التي اليوم فرط فيها كثير من الآباء وكثير من الأمهات، فلو شعروا بهذه المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليهم لعلموا عظيم فعلهم. لذلك يعني قد الإنسان يعني لا يلتفت إلى تربية أبنائه وتربية أولاده، فيعمل من المنكرات ما الله به عليم تكون في صحيفة آبائهم وأمهاتهم دون أن يعلموا. لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه، الولد ما يفعل من حسنات في ميزان حسنات أبيه وأمه تلقائيا، لأنهم الذي ربوه، هم الذي ربوه وكانوا سببا في إيجاده. ولذلك إذا لم ينكروه عن المعاصي والمنكرات، والولد لا يصلي، الولد يدخن، والولد يمشي مع صحبة سيئة، والولد لا يتفت، والأب والأم مشغولون عنه لا يعلمونه ولا ينكرون عليه، هم قادرين يغيرون باليد، لكن ما عندهم المسؤولية وما عندهم الحكمة في ذلك. فكل معصية يعملها هذا الولد في ميزان سيئات أبيه وأمه. لماذا؟ لأنهم عندهم الاستطاعة على تغيير هذا المنكر ولم يغيره. هذا معاملة الأب والأم. كذلك مدير المدرسة أو معلم الشغل أو هذه الأمور، كل لهم له يد، كل من يستطيع التغيير ويقصر في التغيير هو آثم، لأن هذا الحديث محمول على الوجوب بالاستطاعة. فإذا استطعت وأنا ما عملت فأنا آثم لترك واجب من الواجبات وهو إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. جالس في مجلس خالد وقيس بيحكوا عن واحد وبتكلموا عنه وبتكلموا عنه. الآن سيدنا النووي في رياض الصالحين ماذا بوب باب؟ قال باب تحريم سماع الغيبة. باب تحريم سماع الغيبة، ليس باب ذكر قبله باب تحريم الغيبة، مفروغ منه الكلام. طب الذي يسمع ليش على إثم؟ قال لأنه رضي بما قالوا فكأنما شاركهم في الغيبة، وهو لم يتكلم ولا كلمة، لكن لرضاه بالمعصية فكأنما عصى واغتاب. لذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني. فأنا ما أسمع الغيبة لابد أن أقول هذا حرام وهذه غيبة وهذا لا يجوز، لابد أن أنكر عليهم، أو أقل ما يقال أنكر في القلب. وبعض العلماء قال لابد أن يغادر المجلس الذي هو فيه. تأتي ضيفة عندك، أهلا وسهلا شرفتونا، بعدين حماتي كذا وكنتي كذا وسلفتي كذا وشفت فلان وين راحت وشفت علينا وين راحت وشفت شو صار في العرس الفلاني وفلان اتطلقت وفلان كذا وبديش أحط في بنتي، وتصير تسوي حالة من أولياء الله الصالحين وهي نازلة نجر في الأمة. هذه الضيفة يعني نقول لها الأفضل لا تأتي لزيارتنا، لأنك أنت عبيت الدار سيئات وكبائر، يعني الكبائر وصلت للسقف من كثر الكلام عن فلان فلان. الآن هذه المستضيفة بالحكمة تغيب الكلام، ولتعال نسمع درس، تعال نسمع موعظة، الله يسر، الله يجيب الخير، تحاول تغيير مجرى الكلام حتى لا تقع هي في الغيبة ولا تشارك في هذا الكلام وتكون راضية عنه. لأنه باب تحريم سماع الغيبة هذا منكر اليوم، يعني للأسف صار في المجالس مثل الملح، يعني قضية الغيبة، وقد يقع في الغيبة دون أن يدري. لذلك إخوان نكون حذرين في الكلام وفي المجالس، كما قال أحد المشايخ الكرام، قال لا نجعل آذاننا مكب للنفايات، لأن الغيبة عبارة عن سيئة. والله سبحانه وتعالى ماذا شبه المغتاب؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني قال العلماء ما في يعني أعجب من هذا التشبيه، إنسان يأكل وأخوه ميت أمامه إلى ثلاث أربعة أيام، كيف الرائحة تكون؟ كيف رائحة الميت تكون بعد ثلاث أيام؟ رائحة نكنة جدا، يعني تقشعر منها الأبدان وتستفرغ منها البطون. المغتاب هو يقطع في هذا النتن والرائحة واللحم ويخلط مع الرز ويأكل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكذلك الغيبة، كذلك الغيبة إخوان. لذلك نكون حذرين في ألسنتنا وفي كلامنا ولا نقول. حتى شوف الإمام البخاري رحمة الله عليه، الإمام البخاري شغل الحديث كان إذا مر على رجل من الرجال يعني حالته حال في الحديث، وضعه صعب كثير في التحديث، ماذا يقول عنه في علم الجرح والتعديل من أدب البخاري رحمة الله عليه؟ كان يقول وفلان فيه نظر، كان فيه نظر، يعني ما تقلش من الحديث، يعني درجة التدليس أو درجة يعني بعيد الحديث، لكن لا يقول هذه الألفاظ، يقول فيه نظر. شوف الكلام ما أأدبه. لذلك نحذر من هذا الكلام. فبلسانه يغير، قل له الله لا تقول عن فلان. حتى الصحابة رضي الله عنهم علمونا هذا الكلام. في غزوة تبوك كعب بن مالك تأخر عن الغزوة، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه قال أين كعب؟ فأحد الجالسين قال يا رسول الله قد جلس في بيته والنظر في عطفيه. فقام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا الخير. شوف شوف شوف الدفاع، شوف الدفاع عن المسلم. من رأى الحديث الآخر من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. البداية أقول لا كلامك مش مضبوط، ولا فلان منيح تحكوش عنه، كان يعني كان إذا وقع في نقص ولا عيب صرت الآن تخلف لحمه. من رد عن عرض أخيه يعني رد عن المغتاب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ذوي الهيئات يعني العلماء والجهاء قد يقعوا في خطأ ما تشدوا عليها وتنكوا، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فبالتالي إخواني يرى منكر فليغيبه باللسان، فإن لم يستطع لا قادر باليد ولا قادر باللسان أقل ما يقال أضعف الإيمان عند الرأي وعند هؤلاء الناس الإنكار بالقلب وهو عدم الرضا. لذلك الرضا بالمعصية معصية، الرضا بالمعصية معصية وإن لم يراها، وعدم الرضا بالمعصية حسنة وإن رآها. فهو يكون عدم راضي، يقول الله من هذا منكر لا ترضاه ولا أرضاه فأبدل إلى ما تحب وترضاه، ذلك أضعف الإيمان. لأنه لا بد من تغيير المنكر أخواني أخواتي، تغيير المنكر هذا من فرائض الكفاية بل من فرائض العين في هذا الزمان الذي يغير المنكرات ويدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون داعي إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. بل جعل العلماء الركن السادس من أركان الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه به يحيى الدين وبه تزال هذه المنكرات. فلا بد لهم من رجال أقوياء ونساء مؤمنات ينكرن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم، ويكون على قدر هذه المسؤولية، وذلك أضعف الإيمان. أختم هذا الحديث يعني بلفتة. الله يقول سبحانه وتعالى على قضية الرضا في عاقر ناقة صالح عليه السلام، قال فتعاطى فأفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فعقر يعني عاقر الناقة هو واحد ناقة صالح عليه السلام في صورة الشمس، قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. لماذا ذكر في صورة القمر بالمفرد فعقر وفي صورة الشمس بالجمع فعقروها؟ لأنهم رضوا بما فعل فكانوا كأنهم عقروها جميعا. فالرضا بالمعصية معصية يشاركه فيها أبدا. لكن نحذر يا أخواني، نحذر من هذا الرضا. الرضا كم نرى منكرات ومعاصي وقتل وذبح وأشياء عجيبة تحصل في هذا العالم حقيقة، لا ترضى بها. أقل ما يقول لا ترضى بها، تكرهها من قلبك حتى لا تقع في الآثام من حيث لا تحتسب. نعم هذه يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث أيضا تكملة لما سبقه، كلها في نفس المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام إخواني هنا يؤكد على قضية عدم المنكرات، فذكر ويوصي بالأخوة والمحبة بين الناس، هذا رأس مال المسلمين المحبة. فقال لا تحاسدوا. ما معنى الحسد؟ تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة. فالحسد إني أرى نعمة دينية، والله فلان حافظ القرآن، والله مثلا ما شاء الله فلان يصلي، والله فلان عنده مثلا عمارة، فلان عنده سيارة، فماذا يأتي في قلبي؟ أحسده، بمعنى إني أتمنى زوال هذه النعمة. وحقيقة يا إخواني، قال الملا على القاري، أول معصية عصي الله بها هي الحسد. من الذي حسد من؟ إبليس حسد آدم، أول معصية. ولحسد إبليس تكبر عليه ولم يسجد له، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبالتالي هذه أول معصية عصي فيها الله، الحسد والكبر. فقال لا تحاسدوا، يعني لا تتمنوا زوال النعم، بل اشكروا الله على ما أعطاكم. وقالوا يا إخواني حقيقة كلام في الحسد شديد، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقالوا أن الحسد، انظروا يا إخواني، الحسد بريد الكفر. شو يعني بريد الكفر؟ طريقه. لماذا؟ لأن الحاسد ليس بلسان مقاله، بل بلسان حاله كأنه معترض على الله. فمن الذي قسم الأرزاق وقسم الأملاك؟ الله سبحانه وتعالى. فهو عندما يحسده كأنه معترض على تقسيم الله. أنت بدل ما تعترض وتحسده تطلب من الله واسأل الله من فضله، لكن تحسده، فهذا مرض في القلب خطير جدا، يؤدي إلى شيء في العقيدة والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموضوع، فقال لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا في الحديث بمعنى الغبطة. الغبطة إني أنا أشوف عند منير شيء ما شاء الله من الخير، فأتمنى له بقاءه وأتمنى له عندي. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ينفق كيف يشاء. هكذا إخواني، لا نغبط ولا نتمنى إلا في ذلك، لا تحاسدوا. طيب إذا أنا شفت شيء يعجبني ماذا أقول؟ والله شفت عند فلان عمارة ولا سيارة، أتعود على كلمة ما شاء الله تبارك الله. لأن شو يعني ما يعني؟ لابد أن نفهم لماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا القرآن ذلك. ما معنى ما شاء الله؟ أنا شفت شيء أعجبني فأقول ما شاء الله. شو يعني ما شاء الله؟ يعني شاء الله له هذه النعمة، فنسألك يا ربنا أن تبارك فيها. لماذا بالضبط هذه الجملة عندما ترى شيء يعجبك؟ ما شاء الله تبارك الله. شك علمنا القرآن في سورة الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بمعنى أن هذا الذي حصل لهذا المنعم عليه وليس بمشيئته، بل هو مشيئة الله وهو بقوة الله، فاسأل الله له البركة. هذا معنى لا تحاسدوا. ثم قال ولا تناجشوا. ما معنى النجش؟ النجش هو إعادة ما تكون في المعاملات. رجل يريد أن يبيع بضاعة، أنا مثلا عندي مزاد الآن، عندي بضاعة بدي أبيعها، فأكون متفق مع خالد إنه يأتي يجلس بين الناس، فيقول من أنا أقول مثلا من يشتري هذه بمئة، فيقول أحدهم أنا أشتريها بمئة وعشرة، فأكون أنا متفق مع خالد هو لا يريد أن يشتري، لكن يريد أن يزيد في المال حتى نربح أكثر، فيقول لا ب120. هذا الذي فعلت أنا وخالد اسمه نجش، زيادة في الشراء دون نية الشراء، إنما هو لأكل أموال الناس. ولا تناجشوا، واضح النجش؟ شيء في المعاملة لأكل أموال الناس. أو قالوا بعض القاضي قال في بعض التفاسير هو إثارة الفتن. لا تناجشوا أي لا تثيروا الفتن بين المسلمين بالنقل الكلام وتزويد الكلام على مثل النميمة يعني. هذا من تفسير، لكن تفسير الأشهر والذي قلته أولا وهو الزيادة في الشراء دون نية الشراء. نعم. ولا لا تباغض. تباغض ما هو البغض؟ شدة العداوة والكراهية. إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء، فالعداوة والنزاع بين الناس تؤدي إلى البغضاء. فلا تباغضوا، بمعنى لا يعتدي بعضكم على بعض ولا يكره بعضكم بعضا، لأن المؤمنون إخوة والمحبة رأس المال بين المسلمين. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هذه معنى عكس بغض ولا تباغض، يعني لابد أني أحب للمسلمين، أحب جميع المسلمين، هكذا أصل المسلم. ولا تباغضوا، لأن البغض هذا ليس يعني من صفات المؤمن، بل المؤمن يحب جميع الناس، يحب لهم الخير ويكون قلبه صافي نقي. ألم يدخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل غير معروف الصحابة، ثم في اليوم التالي نفس الشيء، واليوم الثالث نفس الشيء، حتى ذهب أحد الصحابة إليه ابن عمر فبات عنده، فلم يرى منه لا كثير صلاة ولا كثير صيام، فقال يعني شهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار أنك من أهل الجنة، فبما؟ قال لا أبيت وفي قلبي شيء على مسلم، يعني يبقى صافي القلب نقي القلب. ولا تباغضوا بسامح جميع المسلمين. الإعراض، وهذا نتيجة البغض، أنا بكره فلان، فأكيد لما أشوفه مش راح أعطي وجه وأبتسم فيه، راح أعرض عنه، أعرض عنه وأذهب. ولا تدابروا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فيعرض هذا ويعرض هذا، ما بدهم يشوفوا بعض ولا يصلوا جنب بعض، بل أنا أعلم بعض الناس من كثر البغض فيما بينهم لو صلى إمام، يعني هو في المسجد تخيل هالموقف، لو صلى فلان من الناس إمام وكان في المسجد شافوا أم بروح ما بيصلي جماعة لشدة بغضه لفلان، مش مستعد يصلي وراء. شيء عجيب، يعني الشيطان يوقع البغضاء حقيقة فيؤدي إلى دمار الحسنات. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الخصومة والمنازعة، قال هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر، إنما تحرق الدين، بمعنى الحسنات. لذلك جعل الإصلاح ذات البين هو من أفضل الأعمال، حتى ما يضلوش هذول المتنازعين المتخاصمين يا غيبة يا نميمة يا سب يا شتم يا إعراض يا تدابر، يعني مليون سيئة بيدخلوا فيها. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ثم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بمعنى ما معنى ولا يبع بعضكم على بيع بعض؟ بمعنى الشيخ قيس فاتح دكانه وأنا أجيت يعني اتفقت أنا وياه، هنا البيع بمعنى الاتفاق، صار بينه وبينه إجابة قبول، لكن ما صار تسليم، لا أنا سلمت الثمن كمشتري ولا هو سلمني البضاعة كبائع. فيأتي أحد ثالث يقول لا اسمع نسيت منه أنا بدفع لك زيادة بعد الرضا وبعد الاتفاق، فهذا منهي عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بمعنى بعد الاتفاق ما يأتي أحد يخرب السلعة أو يخرب الاتفاق. وفي رواية أخرى لم تذكر هنا: ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. إذا صار اتفاق وإجابة قبول، يعني العروس والعريس اتفقا وصار بينهما إجابة وقبول وصار رضا، فيأتي طرف ثالث يقول لا هذا كذا وهذا كذا، أو يأتي العريس يقول والله فلاني كذا فلاني كذا، يعني يخرب الطبخة يعني، فهذا آثم بذلك لأنه خرب بين المسلمين وبعد الرضا وبعد إجابة القبول، وهذا من النميمة والغيبة ما الله به عليم. لذلك ولا يبيع بعضكم على بيع بعض حتى يحفظ القلوب. كل هذا الحديث حتى لما أشوف فلان أشوفه قلب صافي عليه، ما بحسده ولا ببغضه ولا بعرض عنه ولا بكرهه. نعم، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. إخوانا لابد أن كل، لماذا إخوانا؟ لأننا كلنا نشترك في نفس الدين، كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيجب أن نكون مثل الإخوة. وحقيقة إخواني يعني رب أخ لك لم تلده أمك، فلماذا؟ لأن الأخ في الدين هو أولى من الأخ بالنسب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. من هذول السبعة من؟ رجلان تحابا في الله، اجتماع عليه وتفرق عليه. أين تحابان؟ في الله، يعني من أجل الله وفي هذه المجالس والقرآن. وكذلك يقاس عليها امرأتان تحبتان في الله، اجتمعتا على طاعة الله وتفرقتا عليه. فبالتالي يعني هذه الأخوة، أين هذه الأخوة؟ أين أوصلتهما يوم القيامة؟ تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. تصوروا هذا الفضل الجزيل بسبب المحبة بين الإخوان. كونوا عباد الله إخوانا، أي محبة الأخوة في الدين. نعم، أكمل. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلبه ولا يخسره. كمل. التقوى ها هو. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يسن على بوصايا المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وتكلم في الظلم سابقا في حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقلنا أن الظلم هو أحيانا يكون شيء في النفس فلا يظلمه بأكل ماله أو بسرقته أو بالكلام عنه أو بغير ذلك، ولا يخذله. صحيح؟ ولا يخذله. ما معنى الخذلان؟ عدم نصرته وعدم إعانته وعدم تأييده عندما يحتاج إلى النصر والتأييد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنسان عندما يكون محتاج إنسان آخر ولا ينصره ولا يؤيده ولا يقف معه، هذا هو الخذلان. وحقيقة إخواني يعني ترون الخذلان الحاصل مع إخواننا في غزة، نسأل الله لهم التأييد ونسأل الله لهم أن يعينهم ويفرج همومهم. خذلان غير مسبوق حقيقة، يعني أطفال يقتلون ونساء تقتل ومن بيده الاستطاعة يتفرج، هذا هو الخذلان حقيقة. نسأل الله أن يؤيدهم بنصره ويعينهم ولا يخذله. نعم. ولا يكذبه. ولا يكذبه. ولا يكذبه بمعنى لا يكذب هو على أخيه، وهذا من باب تحريم الكذب طبعا، لا يتكلم معه إلا بالصدق ولا يكذبه. ثم قال: ولا يحقره. ما معنى الاستحقار؟ الاستصغار بذكر عيوبه. كيف الإنسان يحقر إنسان آخر؟ بذكر عيوبه. إذا ذكر عيوبه استصغره الناس واستحقروه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن اتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. لماذا؟ لأنه يتبع العيوب، بده يتجسس ويتحسس وحتى يرى هذا العيب وماذا فعل فلان وماذا فعل، ما عنده لا سيء تحديث الآخر، ما بالستر، ما عنده ستر، ما عنده ستر لأنه يستحقره. وكما قلت بالأمس: أخفى الله أربعا في أربع، منها أخفى ولايته في عباده، فلا تحقرن أحدا من عباد الله. إياكم إخواني أن تروا فلان بنظرة ازدراء أو نظرة إنقاص، لا تدري ما لا يختم له ويختم لك. حتى العصاة نحن نفتخر بطاعتنا ونعظم طاعة ونشكر الله على الطاعة، لكن لا نحقر العاصي كعاصي، إنما نحقر معصيته ونستهزئ بمعصيته، لأن لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فإياكم أن نستحقر أو نستصغر إنسان أو نراه بعين، أنا أرى نفسي بعين الاستعظام وهو يراه بعين الخذلان والعياذ بالله. نعم، ولا يحكمه التقوى ها هنا. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلبه ثلاثا. لماذا؟ لما شوف هذه مربوطة في قبلها ولا يحقره، ثم قال والتقوى ها هنا. لماذا لا أحقره؟ لأنه لا يعلم التقوى إلا الله. ألم يقول النبي عليه الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله من أتقاكم؟ والتقوى أين موضعها؟ القلب. فهل أحد يطلع على تقوى أحد؟ أبدا. لذلك لا تحقره، لأنه لا يعلم هذا الإنسان، قد يكون عنده تقوى أكثر منك في الباطن غير ظاهرة، قد يكون عنده مخافة من الله أكثر منك غير ظاهرة. لذلك يقول الصحابة الكرام، تقول السيدة عائشة: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، إنما بشيء وقر في قلبه. فلا ندري ما هو. لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجح إيمان أبو بكر. كيف؟ في شيء وقف في قلبه. وهذا داعي إنه أنا ما بعرف شو التقوى اللي عندي ميزانها إلا الله، ولا أعلم أمامي ما هي ميزان التقوى الذي عنده إلا الله. لذلك هذا يدفعني إلى عدم استحقار أحد. التقوى ها هنا حتى لا أحقر أحد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيه من خصال وصفات الشرور والأشرار أن تكون عنده بس هذه الصفة، كفي حتى نحكم عليه أنه من الأشرار، بل من أعاظم وأكابر الأشرار أنه هذا عنده هذه الصفة، أنه بيحتقر الناس ويرى نفسه أحسن. هذا صفة إبليس: أنا خير منه. وقد تكون من أهل الدين: أنا صيامي خير من صيامه، أنا صلاتي خير من صلاته، من صلاته، أنا وضوئي خير من وضوئه، بعرفش يتوضأ، بعرفش يصلي، بعرفش يصوم. ينظر بعين الاستحقار للناس، وهنيئا لمن رآه الناس مستحقرا حقيقة. لماذا؟ لأن أهل الجنة هم كل ضعيف متضعف، يعني كل إنسان بسيط إنسان الناس بيستضعفوه، والناس يعني عفوا بيستهبلوه، وهكذا. هذول أهل الجنة، هذول ترزقون بهم وتنصرون بهم، هؤلاء الضعفاء هم أهل الجنة حقيقة. لماذا؟ لأن الناس ترونهم بعين الاستصغار وعدم المنفعة وكذا كذا كذا. لذلك نحذر كل الحذر أن يعافيهم الله ويبتلينا. آه والله. لذلك سيدنا ابن مسعود يقول جملة جميلة جدا، جملة جميلة جدا حقا احفظوها. قال: البلاء، هذا سيدنا ابن مسعود، البلاء موكل بالمنطق، فأخشى أن أصف أو أتكلم في كلب فتجعل هذه الصفة فيا. وكما قال ابن مسعود انه معنى كلام البلاء موكل بالمنطق، فاياك ان تستحقر احد حتى لا اياك. بقى شايف الحديث: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، هذا تكلمنا فيه سابقا، ان المسلم دمه بمعنى قتله أو ماله بمعنى أخذ ماله أو عرضه بمعنى غيبته والكلام فيه حرام على كل مسلم. نعم. حديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. بارك الله فيك. وأيضا هذا الحديث إخواني على نسج ونسق الحديث السابق، كلها في نفس المعاني، كلها بين المعاملات. أنا كما قلنا الدين عرفوه العلماء قال هو عبادة الحق ومحاسنة الخلق، فالآن كل هذا من معاملات الإنسان مع الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن، وفي رواية عن مسلم، وهذا دليل أن المؤمن والمسلم واحد من ناحية الأصل. من نفس عن مؤمن كربة، ما معنى نفس؟ أي فرج، فرج عنه هذه الكربة أي المصيبة. والكربة هو كل ما أهمك وغمك يسمى كرب. فمن نفس كأنه إنسان مخنوق، أصابه اختناق، فأنت تأتي وتنفس هذا الذي جعله مخنوقا فجعله يتنفس، نفس من التنفس من كسب الراحة له. الإنسان الذي عندما يتنفس يكون مرتاح، لكن إذا كان مخنوق لا يكون مرتاح. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أزال عنه هذا الغم، قضى عنه الدين، أعانه في حاجاته في إعانته، خفف عنه في عزائه، وقف معه في فرحه، يعني نفس عنه مثل ما أقربه، النتيجة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا من جزيل الله وشكر الله له. ما الاسم الآن؟ يعني هذا الحديث في اسم الأسماء اللي يتجلى لنا، ما هو؟ الشكور. الشكور ما معنى اسم الله الشكور؟ الشكور الذي يعطي على القليل الكثير، الذي يعطي على القليل الكثير. بارك الله فيك. فأنت يعني تفرج كرب من كرب الدنيا بسيطة، قد تسد عنه دين بمئة دينار ولا مئة شيكل، ولا يعني تواسيه ولا تعينه في قضاء حاجة معينة، لكن شوفوا جزاء الله كربة من كرب يوم القيامة، ويوم أكثرها كرب يوم القيامة، كنا صراط ولا ميزان ولا صحف ولا عذاب قبر ولا بعث ولا حشر ولا نشر، كل هذه الكرب تحتاج إلى من يعينك فيها. فمن أراد أن تفرج كربه في يوم القيامة فليبحث هو عن تفريج كربات الناس، ولا ينتظر الناس يأتوه. لماذا؟ هو يحتسبه عند الله، والله يا رب أنا أريد الخلاص يوم القيامة، خلاصك يوم القيامة بتخليص الناس بما أهمهم وأغمهم. من نفس عن مؤمن كربة، لا تنتظر يأتيك، بل أنت اذهب إليه، بادر لنفسك لخلاصها. من نفس عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الحديث في الدنيا والآخرة ليس فقط في الآخرة، في الدنيا. وهنا أيضا يعني هي قريبة في المعاملات المالية خاصة، لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال العلماء إذا كان المدين يعني عليه الدين صاحب عسرة جاء الموعد ولم يستطع السداد، فيجب وجوبا على الدائن أن يصبر عليه وأن ينظره إلى موعد آخر. إذا علم منه أنه غير مماطل وأنه لا يستطيع القضاء وأن حقيقة وضعه صعب، واجب عليه الإنظار، يعني يمهله. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فإما أن يؤجله وإما أن يسامحه. وتعرفون الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي كان يأتيه الناس فيقول لغلمانه تجاوزوا عنه تجاوزوا عنه، فأتي به يوم القيامة وكان صاحب سيئات، فقال فيقول الله له: أنت لست بأفضل منا، كنت تتجاوز عن الناس ونحن نتجاوز عنك الآن، اغفروا له أو اعفوا عنه وادخلوه الجنة، بسبب أنه كان يتجاوز في الدنيا عن الناس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هنيئا لمن يسر على المسلمين. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اليوم إخواني الكرام أكثر ما نحتاج إلى قضية الستر، لأن اليوم يعني أسباب الفضائح لا تعد ولا تحصى في وجود النت والتواصل الاجتماعي والرسائل وكذا. وهنا إخواني الكرام ألفت نظرة عنايتكم إلى شيء معين: إياكم وكثرة الكلام وسوء الظن ونقل الكلام حتى الإنسان يتبين، فإن تبين ستر، فكيف غير متبين؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سماه الله فاسقا حتى نتبين. فإذا تبين ماذا نفعل؟ نستر، وإلا كان في حد من حدود الله وكان في والي نقيم الحد. أما لا يفضح، وإياكم والظن، فإن أكذب الحديث الظن، تمام؟ فلا بد إخوان أن نراعي هذه المعاني. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام إخواني في حديث آخر يقول: إن من شرار الناس يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس يوم القيامة، هذا يعني تب الشر، تب الشر، هذا وصل في الشرور ما الله بيعلم. الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها، فيصبحان أو فيصبح يكشف ستر زوجته أو تكشف ستر زوجها، هذا شر الناس عند الله يوم القيامة. لأن حقيقة ما يحصل بين الزوجين لابد له من ستر، فيأتي أحد الناس وخاصة إذا كانوا عرسان جداد: شو صار معكم؟ كم حول شعيره؟ هذا السؤال دليل على قلة الحياء، ودليل على أن المتكلم لا عنده ثقة في الدين ويريد كشف أستار الناس. إذا كان في مشكلة معينة تتوجه إلى أهل تخصص ويكون على دائرة ضيقة جدا، أم وأب وهكذا فقط، ولا يفضح الأمر، فيأتي كل من يراهم يعني يسأل هذا السؤال. هذا حقيقة إخواني شيء عجب، بل سمعنا أكثر من ذلك أنهم يعني لا يذهبون حتى يتأكدون أن يعني حصل بينهم الجماع وهكذا، يعني شيء شرار الناس، يعني شر ما بعده شر. أين الستر؟ أين الخلق؟ أين الحياء؟ أين الأدب؟ أين هذه الأمور إخواني التي تجرح الحياء حقيقة؟ يعني لابد الناس تترفع عن هذه السيئات والسفاهات من الكلام. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالزوجة تستر على زوجها، والزوج يستر على زوجته حتى تستمر الحياة، وهكذا الناس يعيشون. لا ما يعني ترك الناس، يعني اترك ما لا يعنيك. نعم، لأن الذي يتتبع العورات هذا مصيبة مصيبة يوم القيامة. نعم أكمل. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل تريد أن الله يعينك؟ ما أسهلها، كن في عون الناس. نيال لله سبحانه وتعالى إخواني الكرام بيجعله في خدمة الناس. والله نياله، هذا إنسان موفق، إنسان موفق التي تأل أن تكون في خدمة الناس وإعانة الناس مع قوة العبادات طبعا. يعني هذا إنسان موفق حقيقة، يعني هذا من الخواص عند الله ومن أهل الله. لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما، رضي بهم خدامة خدامة لدينه. هؤلاء ناس اختصهم الله، اختصهم الله سبحانه وتعالى، هذا من الخواص. وإذا يعني هذا الإنسان كان في يعني دائما إعانة الله له، لماذا؟ لأنه دائما في عون الناس، والله في عون العبد، يعني إعانة الله له بشرط ما كان هو في عون العبد. فطالما هو بعين العباد ويخدمهم ويفرج همومهم، إعانة الله له موجودة دائما، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي رواية أخرى، والله من كان في حاجة أخيه، يعني سواء ما كان في حاجة أخيه، يعني مشى في حاجة أخيه وقضاها له، كان الله في حاجته، كان الله في حاجته، معنى أن الله يقضي له حوائجه، الله لا يحتاج أحد، لكن كان الله في حاجته، بمعنى أن الله كما أنه قضى للعباد حوائجهم، فالله يقضي حوائجه بتسخير وتسهيل الأسباب، سبحان الله العظيم. بل أن الصحابة كانوا أحيانا يتركون الاعتكاف حتى يقضي حوائج الناس، ويقولون الذي يمشي في حاجة أخيه خير لهم أن يعتكف في المسجد شهر أو هكذا أو سنين، أو كما ورد عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الآن توجيه آخر للمعاملة حتى نصل إلى هذه المعاني، أستطيع أن أفرج الكروب وأستر المسلمين، لابد أن أتعلم، لذلك رغب في العلم تحصيل هذه المعاني. من دون طلب العلم، واحد الآن لم يجلس في هذا المجلس ولم يسمع هذا الكلام، ثانيا لكم هذا فضل من الله عليكم إخواني السامعين والمستمعات. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا طريق اليوم الأونلاين والزوم، هذا طريق، سلك طريقا يلتمس يعني يبحث، يلتمس فيه علما، علم الدين وعلم الأخلاق، سهل الله له طريقا إلى الجنة. لماذا سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ لأنه سيعلم هذه المعاني فيجتنب المحظورات ويفعل المأمورات، فسهل طريق الجنة، يسهل الله له طريقا إلى الجنة بعلمه ولفضل العلم، لأن فضل العلم بذاته شرف ومن أعلى الأعمال الصالحة، عمل به أو لم يعمل، طلب العلم بحد ذاته عمل صالح، بل من أشرف الأعمال الصالحة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال وما اجتمع قوم، وهذا دليل على جواز الذكر الجماعي ومجالس العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فهذا دليل على جواز مجالس الذكر في المساجد بجماعة، ويقولنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دون أن نشوش على آخرين، فهذا جائز. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وليس من الذكر ما وجد في كتاب الله، نعم، وتدارسونه فيما بينهم من علم، من تجويد، من خير، من فقه، هنيئا لهم هؤلاء أصحاب المجالس. ولا يشترط في رواية أخرى وما اجتمع قوم لم يحدث في بيت من بيوت الله، بل جعلها عامة، وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله. وفي رواية أخرى إن لله ملائكة يطوفون أهل الذكر، إن لله ملائكة في الطرق يسيرون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله أينما كانوا، سواء كان في بيت في مسجد أو في بيت أو في معهد أو أينما كانوا، الحديث عام، جلسوا إليهم ويعني إلا حفتهم الملائكة. إيش الحديث الكريمي؟ يسون كتاب الله، نزلت عليهم السكينة. فبدأت الفضاء الآن، بدأ يعدد فضاء مجالس العلم والذكر، إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هي طمأنينة القلب والراحة وهداءة البال، وعبارة عن وقار في الكلام، وقار مع أهل الله. لأن إخوانكم إذا نحن جالسين، شوفوا الآن الوقار، تستمعون، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ترتاح القلوب بهذه المجالس. لو جلسنا في مجلس آخر، فلان اشترى وفلان باع وفلان مش عارف ايه سوى وفلان تكلموا عنه، البال لا يكون هادئ، والقلب لا يكون مطمئن إلا بذكر في هذه المجالس. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي مطرود، إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. نزلت عليهم السكينة، السكينة معنى الطمأنينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وحفتهم وغشيتهم الرحمة، بمعنى غطتهم الرحمة، أي رحمة الله تنزل على هؤلاء الذين يكونوا في هذه المجالس، وحفتهم الملائكة، لأن الملائكة تكون موجودة في هذه المجالس فتحفهم إلى السماء الدنيا، تحفهم إلى السماء الدنيا. بل في الحديث الصحيح، فإذا يعني عندما ينتهي المجلس يعني يقول الله لهم كيف تركتم عبادي أو ما لا يفعل عبادي، قالوا يكبرونك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، فقال فيقول الله لهم هل رأوني، يقولون لا أرى بما رأوك، فيقول لهم كيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك لكانوا أشد لك مخافة وطلبا ورغبة، نسأل الله رؤيته في الجنة. فيقول ما يسألونني، قالوا يسألونك الجنة، اللهم نسألك الجنة. قال وهل رأوها، فيقول لا يا رب ما رأوها، قال كيف لو رأوها، قال وكان شد لها طلبا ورغبة. فيقول مما يتعوذون، فيقولون يتعوذون من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. فيقول هل رأوها، يقول لا ما رأوها، قال كيف لو رأوها، قال وكان شد لها بعدا ومخافة. فيقول الله في آخر الحديث أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. والله كفى بها شرفا أن نخرج من مجالس العلم والذكر مغفورا لنا. كما يقول هم الجلساء لا إشقى بهم جلسهم. نعم. وفي رواية مسلم أحمد قال قد بدلت سيئاتهم إلى حسنات، غشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى الله عليهم في الملأ الأعلى، فلان وفلان يذكرونني، فيذكرهم الله بمعنى يثني عليهم ويرضى عنهم ويعطيهم الله سبحانه وتعالى، فتعرفه الملائكة. لما جاء أبو ذر رضي الله عنه فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أهذا أبو ذر أو، فيقول نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل عليه السلام أو تعرفه، قال إن أبا ذر معروف في أهل السماء أكثر من أهل الأرض. لماذا؟ بكثرة ذكره، لأن لما الله سبحانه وتعالى يثني على عبده في الملأ الأعلى وفي الملائكة يصبح معروف عند أهل السماء، يصبح له شأن عند أهل السماء، يصبح أهل السماء يعرفوه والله فلان الله عظمه، فما بالك الملائكة كيف ستحبه وتعرفه، فبصير أصحاب الملائكة بدل ما أصحابه أشرف، لا الملائكة بصير أصحابه. نعم أكمل. وذكرهم الله في من؟ عندهم. حديث الذي يليه ومن بطأ به نسبه عمله لم يسبق به نسبه. هنا دليل إشارة في ختامة الحديث إخواني، من بطأ به عمله، بمعنى أن الإنسان هو أعماله، فليعمل الإنسان ما شاء. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة جعلوها لجة وعلموا أن صالح الأعمال فيها سفنا. نشبه الدنيا بالبحر اللجي كثير الموج، ما الذي ينجيهم؟ صالح الأعمال، فكل ما عمله. بل يا أخوان الكرام كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عكس الذرة ميزان الله يوم القيامة بإيش؟ مش بالغرام، أدق من الغرام، ذرة. قال العلماء على رأس الإبرة، على رأس الإبرة 20,000 ذرة، رأس الإبرة من فوق 20,000 ذرة، هذا ميزان الله يوم القيامة. دخل فقير على السيدة عائشة رضي الله عنها فما كان عنده إلا حبة عنبة واحد، حبة عنب، فكأن الجارية التي عندها استصفرتها، قالت يا عائشة وما تغني، قالت يا جارية أما تعلمين كم تزن هذه الحبة في ميزان الله يوم القيامة؟ هذه حبة العنب كم ذرة فيها؟ لا، الله سبحانه وتعالى يوزن حبة العنب وميزانه بالذرة، فمن يعمل مثقال إيش؟ ذرة خيرا يرى. والإبرة كما قلنا 20,000 ذرة، حبة العنب كديش فيها؟ كم مليون ذرة؟ كاسة المي هذه اللي جابها الآن الشاب المحترم كم ذرة فيها؟ لما تطعم أحد ساندويش ولا طعام ولا تعزم على عزيمة ولا تعطي مال كم ذرة؟ هكذا المؤمن يفكر، هكذا المؤمن يفكر أن هذه الحبة العنب ولا هذا الصدقة ولا الأكل ولا الدجاج ولا الرز ولا كم تزن في ميزان الله إلى يوم القيامة؟ ميزان الله بالذرة مليارات الحسنات، وهذا من لطف الله. ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، يقول في فلان والله أنا أبو فلان وأنا ابن فلان، لم يسرع به نسبه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من مشاهد يوم القيامة يأتي الرجل إلى أمه أمه فتقول له يا بني حسنة منك أتقوى بها، ألست قد جعلت لك صدري ثقاء وبطني وعاء؟ حسنة منك يا بني، بتترج ابنها. فيقول يا أمي إني أشكو مما تشكين منه، ويذهب ويتركها. الله الله الله، يفر من أمه، يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه، يفر من أمه. والله سنفر من أمهاتنا من القيامة. طب تخيل إخواني كرام، سيك شوي تك روحوا ابحروا في خيالاتكم، لو واحد الآن أمه تترجى، هو قادر تترجى فيه، تعال شان الله تعال، أو مريضة أو بدها إعانة، يعني لو القلب قاسي بروح عن أمه وبيعطيها حاجتها وبعينها. يعني لو الأم تطلب أحيانا الروح، والله الواحد مستعد يعطي أمه روحه بس يقضي لها حوائجها. والله هذا المعنى لن تجد يوم القيامة، لن تجد في مع أمك، لن تجده بشدة الخوف والرعب وال يعني الأشياء العجيبة التي ترى يوم القيامة، لدرجة أمك مش قادر أنت تساعدها ولا عندك استعداد تساعدها، بتهرب منها، بتهرب. يفر عافية، عشان يفر كيف الأسد لو واحد شاف حي ولا أسد يفر فرار، يعني شدة السرعة من أمه وأبوه وزوجته صاحبته وبنيه، أولاده اللي بتعب عشانه من الصبح للمساء، والله سيفر منهم يوم القيامة، مش مستعد يعطيهم حسنة، لو بشوفه جنة مش مستعد. نفسي نفسي نفسي نفسي، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. احنا الآن إخوان في دار أعمال، اجتهدوا الآن على أعمالكم. تفضل. كم ساعة؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعاملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها وإن هم بها فعاملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقني الله وإياك إلى عظام لطف الله. هذا كلام النووي. وتأمل هذه الألفاظ، فقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. أشهد لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. كلام جميل، كلام النووي هنا. يعني النووي رحمة الله عليه ما علق ولا على حديث إلا هذا في الأربعين تقريبا. الله الله الله لعظم هذا الحديث. يعني هذا الحديث قد نضع له عنوان اسم الله الشكور، اسم الله الكريم. يقول من روى الحديث؟ ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام. حديث قدسي. يقول الله سبحانه وتعالى أو يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرى عن ربه يقول من هم بحسنة. ما هو الهم؟ الهم له عدة معاني. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الهم قال إما اهتم بها، اهتم بعمل الحسنة، يعني أخذ بالأسباب، يعني اعتنى بإراده قصده، تمام. هذا بمعنى الاهتمام. الهم بمعنى اهتم. والهم عادة الهم يكون يعني في قال هو أول العزيمة. المعنى الثاني هو أول العزيمة، ثم إذا اشتد اهتمامه أصبحت نية. فالهم أول العزم، فإذا اشتد عزمه أصبحت نية قاصدة لذلك الأمر، تمام. فمن هم بحسنة أرادها قصدها. ومعنى الثالث ترجح عنده عملها، يعني 90% راح يسويها. شوف بالله عليك قديش لطف ربنا سبحانه وتعالى. من هم بحسنة فعملها صار كتبه الله عنده حسنة كاملة. قالوا عنده هنا طبعا هنا أخوان الكرام من ذيك بالنا. الله تنزه عن المكان، تنزه الله عن المكان. عنده هنا تأويلها أن نقول عنده بمعنى إشارة إلى الاعتناء بها وإلى الرضا بها وإلى قبولها، تمام. مثل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إشارة إلى القبول، وليس أن الله سبحانه وتعالى في مكان محدد فتصل هذه الحسنة إلى مكان محدد. لا، حاشا لله. تنزه الله عن المكان وعن الزمن. لكن هي كما قالت إن النووي، هذا كلام النووي الذي أول هذا الكلام، عنده أي إشارة إلى الاعتناء بها. وهذا تفسير الإمام النووي رحمة الله عليه وتفسير العلماء بعده. عنده أي إشارة إلى الاعتناء بها. وحديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا تصدق بصدقة أو إذا أطعم طعاما رباه الله له لها رباه الله له كما يربي أحدكم فلوه. رباه الله له في الحديث حتى تصبح مثل جبل أحد. اللقمة، اللقمة إذا إنسان أطعم لقمة معينة الله قبلها، هذه اللقمة تتربى وتزداد عند الله سبحانه وتعالى حتى تصبح مثل جبل أحد كما يربي أحدكم فلوه. فلوه له المهر، الحصان الصغير، يتربى حتى يصبح حصان كبير وأداء منافع. فهكذا اللقمة. وهكذا الحديث فمن هم بحسنة فعمل كتبها الله عنده حسنة كاملة. كمل. وإن هم بها فعملها. الأولى لم يعملها صح. من هم بحسنة أرادها. أراد يأتي إلى مجلس علمه، أراد يذكر الله سبحانه وتعالى. فمثلا نقول عرضه عارض، منعه مانع معين، لكن عنده صدق في هذا الهم فلم يعملها، كتب الله عنده حسنة كاملة مقبولة بنيته. يعني قالوا نية المؤمن خير من عمله إذا كان صادقا، تمام. ومن هم بها فعملها وفقه الله للعمل، كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كتبه الله عنده 10 حسنات. وهذا قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها والضعف الثاني موجود في القرآن في سورة البقرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فليش تطلع 107 700. هذا الإشارة الثانية. والإشارة الثالثة أيضا في سورة البقرة، من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالحديث موافق لثلاث آيات في القرآن، تمام؟ فعملها عشر حسنات 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والإبهام دليل على التعظيم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بسبب المضاعفة الكثيرة لهذه الحسنات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تمام. قالوا من هم سيئة فلم يعملها، الآن هم بسيئة، هم بسيئة، طبعا بداية الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، صح؟ ثم بين ذلك كتب الحسنات والسيئات أي في اللوح المحفوظ أو في علم المسبق، الله عالم بكل إنسان، وهذا من صفة الله العلم التي تكلمنا بها في أحد الحديث السابقة، الله في علم المسبق عالم بكل إنسان وبما سيعمل وبمضاعفة الحسنات له. ثم بين ذلك أي في الحديث وفي القرآن، قال وأن هم بسيئة فلم يعملها، أو فلم يعملها صحيح، فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، كتبه الله عنده أي إشارة على القبول والاعتناء، حسنة كاملة. لماذا؟ لأنه خاف من الله وتذكر الله، هم على معصية معينة، على سب، على شتم، على نظرة، على أي سيئة هم بها وقصدها، لكن خاف من الله، تذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. هذا من لطف الله العجيب. تخيلوا بالله عليكم، واحد أراد المعصية لكن قال العلماء تذكره للمخافة حسنة، لذلك اكتبت حسنة، تذكره للخشية حسنة، هذا التذكر الذي حصل وردع النفس هذا هو الحسن، هذا هو مكتوب، كتب الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بسيئة وإن هم بها فعمل كتبه الله في عنده، كتبه الله لا ما في عنده. ليش؟ لأن هذا دليل على عدم الرضا، فالله لا يرضى عن السيئات ولا يرضى عن المعاصي، لذلك لم يذكر هنا عنده. في الثلاث السابقات ذكر عنده الحسنة سواء عملها أو لم يعملها عنده، السيئة لما تذكر لم يعملها عنده، لكن لما قصدها وعملها لم يقل عنده، دليل على عدم الرضا بالمعصية سبحانه وتعالى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وفي آية أخرى في سورة الزمر ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. كتبه الله عنده إيش؟ كتبه الله سيئة واحدة، سيئة واحدة، ولم يقل كاملة، فكل قال كاملة صح؟ اسمعوا الحديث كما مرة، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة، هي كاملة هنا موجودة، فإن هم بها فعاملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، تمام. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كامل. يعني هنا في الثلاث السابقات عنده وكلهم كاملات، في الأخيرة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، لم يذكر لا عنده ولا كاملة، صحيح؟ هذا من لطف الله العجيب سبحان الله، عنده على عدم الرضا، وكاملة دليل على تقليلها وأنها ليست كاملة، بل يقللها الاستغفار وتمحو بالاستغفار، تمام؟ بل ورد في بعض الآثار أن ملك الحسنات يقول لملك السيئات إذا عمل العبد عبدا لا تكتبها لعله يستغفر، لعله يستغفر. لذلك هذا من لطف الله أن السيئة لا تكتب حتى لو عملها كاملة، بل تكتب قليلة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الكرام، لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله، وهذا الفضل المتجلي علينا في هذا التضاعف العجيب لحسناته، ولا يدخل أحد النار إلا بعدل الله، لأن كل هذه الحسنات ما قدر يجيبها، هذا إنسان يستحق النار حقيقة، فيدخل النار إلا بالعدل. نعم تفضل. بل اسم الحديث انتهى الحديث صحيح؟ يلا نختم بآخر حديثين إن شاء الله، أو حديث تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الله الله الله الله. نعم. طبعا هذا الحديث القدسي رقم 3. كم حديث قدسي عندنا في 40؟ 4 أحاديث قدسية. إني حذرت الظلم على نفسي، والحديث الذي ذكرناه سابقا، فمن هم بحسنة إن الله كتب الحسنات والسيئات، قال حديث قدسي. والحديث الذي بين أيدينا الآن، من عاد لي وليا. والحديث الأخير حديث رقم 42، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. فعندنا في 40 4 قدسية. تمام. فالحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، يقول الله: من عادى لي وليا، عادى بمعنى اعتدى، عاداه من العداوة. من الذي يعادي لله وليا من أوليائه؟ فقد آذنته بالحرب. والحرب لم يعلن في القرآن والسنة إلا مرتين، في القرآن على صاحب الربا، وفي السنة على من اعتدى على أولياء الله. ففي القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهنا في الحديث: من عادى لي وليا، أي اعتدى على أوليائي وعلى أولياء الله المتقين المتقون، النتيجة: فقد آذنته، أي أعلمته وبادرته بالحرب. وحرب الله سبحانه وتعالى إما تكون بمرض، أو تكون بابتلاء، أو يكون بانتقام، أو تكون باستئصال، كما فعل الله مع أقوام الأنبياء. أليس الأنبياء هم أولياء الله؟ هم قمة الأولياء. ماذا فعل الله بأقوامهم؟ قوم لوط، قوم صالح، قوم هود، أين ذهبوا؟ استئصال كامل، استئصال كامل. لماذا؟ اعتدوا على أولياء الله ومرضوا بأولياء الله، هذا من حرب الله. أو أن الله يبتليهم بشيء نفسي، خوف ورعب، عدم هناء في الحياة. الحجاج لما قتل سعيد بن جبير قال يعني لم يهنأ له نوم بعد قتل سعيد بن جبير، لم يعرف ينام، لم يكن يعرف ينام بعد قتل سعيد بن جبير. ابتلاه الله بعدم النوم، ابتلاء. وقال: قتلني الله بكل واحد قتلة إلا سعيد بن جبير، قتلني به الله 70 قتلة. لأن الاعتداء على أولياء الله إخواني هذا شيء عجيب حقيقة. فقد آذنته بالحرب. ثم بين الله لنا كيف نكون من أوليائه. قال: وتقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني نفرأه، يعني أحب شيء إلى الله. وأثوب الأعمال الصالح ما هي؟ الفرائض، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج. وقلنا في حديث آخر أنه إذا كان عندي قضاء صلوات يجب أن أقضيها، إذا كان عندي قضاء صوم يجب أن أقضيه، زكوات أو استطعت الحج ولم أحج فيجب أن أوصي، معاملات، أداء حقوق العباد، هي كلها من باب الفرائض، مما فرضه الله سبحانه وتعالى. فليس الفرائض متعلقة بالعبادات، أيضا متعلقة بالمعاملات وأداء الحقوق. فأحب شيء إلى الله سبحانه أن تقرب إليه هو أداء الفرائض. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض، الدعوة إلى الله من الفرائض، تعليم الناس الطهارة والصلاة والدين من الفرائض، تربية الأولاد من الفرائض، كل هذه من الفرائض. فلا يذهب عقلنا فقط أصلي وأصوم، لا، الفرائض تشمل العبادات والمعاملات والحقوق. وما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي، الآن انتهت الفرائض أتمها ومع الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي السنن والمستحبات، حتى أحبه. يعني يبقى العبد يتقرب إلى الله بالفرض وبالنوافل حتى يصل إلى الغاية المرجوة، وإلى الثمرة الزكية وهي محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حبه. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إخواني أخواتي أن نقول بعد كل صلاة: اللهم نسألك فعل الخيرات. احفظ هذا الدعاء وواظب عليه بعد كل صلاة مكتوبة: اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. هذا من السنة أن يقال بعد كل صلاة حتى نستجلب محبة الله حتى أحبه. فإذا أحببته نياله اللي الله أحبه واللي الله اصطفاه واللي الله اختاره. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. وين مقامك؟ هل في الصلوات وفي التعليم وفي القرآن وفي السنة وفي الدين، ولا أقامك والعياذ بالله في معصية ولا في بعد عن الدين؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى؟ أن الله يوفق سمعه إلى ما يحب ويرضى. كنت سمعه الذي يسمع به، أي الله يوفق سمع هذا المحب إلى ما يحب الله ويرضى. يصرف الله سمعه إلى ما يحب. وبصره الذي يبصر به، أنه يرى بنور الله ولا يرى إلا ما يحب الله. ويده التي يبطش بها، لا يبطش بيده ولا يفعل بيده إلا ما يحب الله. ورجل التي يمشي بها، أي لا يمشي إلا إلى ما يحب الله، يعني من أعمال. فيسمع القرآن فكأن القرآن نسب إلى الله، أي الأعمال التي يقوم بها السمع والبصر واليد والرجل نسبها الله إليه. لذلك الله لا ينسب له إلا ما هو فضيل وعظيم وجزيل. كنت سمعه الذي يسمع به، أي وفق لأعمال سمعية يحبها الله، وفق لأعمال بصرية كقراءة القرآن والكتب إلى ما يحبه الله يرضى، وفق إلى أن يبطش بيده يفعل ويسلم ويصافح ويحمل ما يحبه الله يرضى. رجله لا يمشي إلا ما يحبه الله. كمان: ولئن سألني لأعطيته، دعاه مستجاب لأنه محب. ولئن استعاذني، أي استعاذ بي من الشيطان أو من الناس أو من شر أو من ضر، لأعيذنه، يعني لأحميه ولأرعاه. استعاذني أي احتمى بي، لأعيذنه أي سأحميه. وهكذا فعل المحب، هذا فعل المحب إخواني، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله. فكيف نثبت محبتنا لله بأعمالنا الصالحة؟ قول يا أخواني الكرام، كل واحد منا لابد يكون عنده عمل يثبت محبته لله، في قيام ليل، في صدقة، في ذكر، في صفح وعفو ومسامحة، في أداء خير، في أي عمل يثبت لله هذا محبة لله، محبة لله سبحانه وتعالى، حتى يكون من أولياء الله الصالحين، ويكون من المحبين، ويكون من ناداه الله في السماء يا جبريل: إني أحب فلان، إني أحب فلان. هنيئا لمن ناداه الله في السماء: إني أحب فلان. هنيئا والله إخواني. لذلك نسعى إلى محبة الله، ونسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ونسعى نكثر من دعاء: اللهم نسألك حبك، نسأل الله حبك وحب من يحبك، حب الصالحين وأولياء الله الصالحين. أقل ما فيها يا إخواني الكرام، إذا لم تصل إلى الدرجة، أقل ما فيها تحب الصالحين، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو منهم الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد تلميذه قائلا: تحب الصالحين وأنت منهم، ونرجو منكم الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي عافانا الله من تلك البضاعة. شوف الأدب بين المحبين، فهكذا إخواني نسأل الله حبه. سيدنا داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعل حبك اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد في يوم حار. كم الإنسان في يوم الشوب بشرب مية مسكعة ومية باردة هكذا تضمى يعني تطفي العطش. قال اللهم اجعل حبك في قلبي أحب من الماء البارد على العطش، أو كما قال سيدنا داود عليه السلام. لكن إخواني الكرام نجتهد في الوصول إلى المحبة في النوافل والفرائض. وجبت محبتي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث القدسي يقول الله وجبت محبتي للمتحابين فيا. أنا أحبكم في الله الجالسين أمامي، ونحب كل إنسان مسلم حتى يعني نكون ممن قال الله فيهم يعني وجبت حبات الاجتماع عليه الصلاة والسلام. وجبت محبتي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. محروما حرم مجالس العلم والذكر، والله محروم. المتجالسين فيا والمتزاورين فيا في البزور بعض من أجل الله ومن أجل الفقه والتعلم، محبة في شيخ أو محبة في طالب أو يعني محبة في هذه المجالس، متزاورين أو نصيحة أو دعوة إلى الله، متزاورين فيا والمتبازلين فيا الذي يبذل ماله من أجل الله. وجبت محبتي. فهنيئا لمن إخواني الكرام يعني اقتنص هذا الفرص في الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله المحبة. أختم بآخر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن. 35 كم ثانية؟ 16. نختم إخواني في هذا الحديث إن شاء الله حتى يوم الأحد إن شاء الله. ضل عندنا ثلاث أحاديث إن شاء الله نشرحها سريعا ونقرأ معكم المتن وإن شاء الله نجيزكم بهذه الأحاديث المباركة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هذا الحديث إخواني هناك ما يسمى في الفقه وأصول الفقه بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء ايش قايس اسمها؟ دلالة الاقتضاء. ايش عند دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء لابد من تقدير كلمة حتى يفهم المعنى تمام ويستقيم المعنى. مثال قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة. طب من الذي حرم علينا من الميتة؟ ممكن لمسها، ممكن رؤيتها، في امكانيات مثل هذه ممكن، لكن ما الذي أريد من السياق؟ حرمت عليكم إيش؟ أكل الميت. حرمت عليكم الميت بمعنى حرم أكلها. فلما يأتي أهل الأصول يفسرون هذا الحديث يضعوا كلمة أكل. حرم عليكم أكل الميت والدم ولحم الخنزير وأهل الذي غير الله المنخنق والموقود إلى غير ذلك. طيب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم، ما الذي حرم هنا؟ الزواج تمام. حرمت عليكم فلا بد من تقدير كلمة. وإنما الأعمال بالنيات زي ما قول مثلا في الحديث الأول قال إنما ثواب الأعمال بالنيات تمام. وهكذا أخوان هنا أيضا نقدر كلمة إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكب عليه. ما الذي تجاوز الله عنه عن هذه الأمة في الخطأ والنسيان؟ ما هو؟ الإثم. الإثم بمعنى إن الله تجاوز عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الأشياء المكره عليه. فالإنسان لو كان صائما صائم رمضان وهو يظن أن لسه الفجر ما أذن، وكان للفجر أذن إله 10 دقائق وشرب، هل يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه شرب خطأ يظن أن الفجر لم يؤذن وقد كان حقيقة قد أذن، لذلك ليس عليه إثم. لكن عليه إيش؟ عليه قضاء. عليه قضاء. لماذا؟ لأنه أخطأ لم يتحرر. طب النسيان، واحد في نهار رمضان ناس مصائم وشرب هالمية، هل يأثم؟ لا يأثم. هل عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء. فالمخطئ عليه قضاء والناس ليس عليه قضاء لأنه في حديث آخر إنما أطعم الله وسقاه، هذا في حق الناس ليس في حق المخطئ، لأن الناس غير مستذكر أنه صائم أصلا، أما المخطئ فهو مستذكر أنه صائم لكن لم يتحرى، لكن الاثنين تجاوز عنهم الله الإثم. تمام. وكذلك قتل الخطأ ليس عليه إثم، إنما هو ليس كقتل العمد، والكفارة هنا لتعظيم حرمة المقتول، الكفارة في قتل الخطأ، لكن إذا كان مقصرا قد يأثم، حتى لو كان خطأ إذا كان مقصرا في القتل قد يأثم الله أعلم. وأما الناس فهو لم يعني الناس لا يأثم، لا يأثم على فعله لأنه ناسي، فبالتالي من نسي صلاة فليصليها متى ما ذكرها في الحديث. ما معنى من نسي؟ هل يأثم؟ هو ناسي إنه صلى، ناسي إنه ما صلى، ناسي إنه ما صلى، وبعد ما أذن العصر مثلا ذكره والله ما صلى الظهر، يعني نسأل الله أن يغفر له، بس طبعا عليه قضاء، عليه قضاء، فبالتالي إن الله تجاوز عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وما استكره عليه، مثل ما حصل مع سيدنا عمار بن ياسر لما أكرهوه على نطق الكفر، فقال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فشهد له بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن عادوا فعد، لماذا؟ لأنه قلب مطمئن بالإيمان. فالمكره على شيء معين هو قد يكون عليه جزاء معين، مثل لو أكره شخصا على أن يأكل في رمضان عمدا، أكرهه يعني قال له يا بتوكل يا إن مثلا بقتلك، تمام مثلا يعني، فلو أكل ليس عليه إثم لكن عليه قضاء. وهنا حقيقة مسكه عليه أيضا كتاب الإكراه، يعني موضوع طويل جدا، هل هذا الإكراه مما يتلف عضوا أو لا يتلف عضوا، وهل هذا المكره هل مثلا سيقتل أحدا، مثلا هددوا أن يقتل فلان وأكرهوا على ذلك، المقتول الذي يريد أن يقتله وليس أهم منه، فقال لو قتل فنفسه يعني ليست أولى من نفس الأخرى، يعني لا يعني لا يقتل، لا يستجيب للمكره، لا يستجيب للمكره، آسف لا يستجيب للمكره، فيرضى بأن يقتلوه ولا يقتل هو من أكره عليه، لأن نفسه كنفس هذا المسلم. لكن قالوا مثلا هددوه بضرب شيء معين أو بإتلاف شيء معين، وهددوه بإتلاف عضو من أعضائه، فهذه يعني فيها كلام حقيقة، لكن الفكرة أن كتاب إكراه موضوع طويل حقيقة، وذكروه العلماء في كتب الفقه من أراد أن يستزيد فكتاب إكراه، لكن بشكل عام أن الإنسان إذا أكره على فعل معين فالإثم هنا إن شاء الله تعالى يعني غير محاسب عليه، نسأل الله له ولنا جميع المسلمين المغفرة، لكن إنسان يكون حذر، يعني يكون حذر إنه يتحرى في قضية الصيام، في قضية الصلاة، في هذه القضايا النسيان، لا يكون النسيان ديدنه، لا يعني قد يدخل في الغفلة أو قد يدخل في الإثم هكذا أو شدة الخطأ يعني ولا ينتبه، لا أيضا يكون إنسان حذر وعنده التذكر وعنده الفطنة وعنده يعني النباهة العالية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، الكيس العبقري الذكي لا يقع في هذا الأخطاء كثيرا، إنما هو شيء يغلبه، نوم يغلبه، خطأ يغلبه مرة في السنة، لكن هذا ليس ديدا الخطأ والنسيان. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم يا رب ذنوبنا إنه ولي ذلك وموفقه لذلك. نختم إن شاء الله به سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يعطيكم العافية مشايخنا على الزوم، شيخاتنا الكريمات، الله يكرمكم جميعا إخواننا الكرام، إحنا إن شاء الله وصلنا للحديث 40 ولله الحمد والمنة، لقاءنا الأخير إن شاء الله سيكون يوم الأحد يعني إن شاء الله راح نعمل إن شاء الله ممكن 5:30 إلى ربع إن شاء الله في يومها، ونختم بثلاث أحاديث التي بقيت ونقرأ عليكم السند إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم ألف عافية، وافى الله في أوقاتكم، جزاكم الله كل خير، إن شاء الله ربنا يتقبل هذه الأعمال منا ومنكم صالح أعمال يا رب، يجعلها سبب في محبته وسبب في مغفرة الذنوب والوصول إليه سبحانه وتعالى يا رب. جزاكم الله كل خير.